كلما صرت أكثر عزم وانطلاق، لأن الضعف اللي في القلب يسبب وهن. إذا كنت أنت متردد ولا خايف ولا مشكك ولا مرتاب ولا محتار ولا تخاف إن اللي معك ليس هو الحق، الله عز وجل يقول لنبيه دائم الحق من ربك، الذي جاءك هذا هو الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين. ترى ضعف العقد، عقد القلب، يسبب انهيار وهن. قال تعالى: فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء، احذر لا أنت ولا أتباعك، إن المرية هذه أو التردد أو الشك أو الحيرة ستسبب ضعف عام ولا تؤدي مراد الله من إقامة الدعوة والرسالة. فلا تكو في مرية، ودائما في طريقة في القرآن غير الألفاظ إذا كانت إنها ما في تعارض مع محكمات القرآن. لا تكو في مرية، لا تكو في جدل، لا تكو في شك، لا تكو في حيرة، لا تكو في عجز، لا تكو في تردد. كذلك مما يعبد هؤلاء، لا تشك فيما يعبدون، تحسب إنهم على خير ولا أن عندهم أدلة ولا عندهم براهين، ما عندهم ولا برهان. كذلك أيضا لا تكو في مرية مما يتبع هؤلاء، لا تكو في مرية مما يفتي به هؤلاء، لا تكو في مرية مما يكتب هؤلاء في الكتب، لا تكو في مرية مما يقضون به في المحاكم، لا تكو في مرية مما يدافعون به عن المبتدعة وعن رؤوس. لا تشك، تقول لا، طيب والناس والكبار والصغار والكتب والقرون مشت على الدفاع عن المبتدعة وتعظيمهم، إذا أنت بتكون في مرية لن تتقدم شيء ولن تسلك سبيل الأنبياء، تكون معهم كما سيأتي الآن: ولا تركنوا الذين ظلموا، تكون من الذين ركنوا الذين ظلموا. فأول طريق شد العقد، شد القلب كذا باليقين. ألم يأتك اليقين من ربك؟ لم تأتك البينات؟ الرسل ما جاءت بالبينات؟ ليس أنك تعقد قلبك على هواك، لا، تعقد قلبك على طريقة الرسل، واللي بخالفك قل يلا جيبوا لي دليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هل هو أصحابي يدافعون عن المبتدعة؟ هل هو أصحابي يعتذرون للمشركين؟ هل هو أصحابي يعذرونهم بالجهل؟ هل هو أصحابي يفعلون كذا؟ أي شيء، ارجع إلى الفرقة الناجية الوحيدة. إذن لا تكو في مرية، اللي أمامك هذا كله كتب، أشياخ، رموز، ألقاب، فوق تحت، لا تشك. إذا هو على الباطل لا تشك، واللي وين راحت 72 فرقة؟ إذا كان تشك معناه كلهم من فرقة واحدة، لكن اختلاف تنوع. لا، في 72 فرقة في الهاوية واحدة الناجية، والناجية هذه محددة. لا تكو في مرية مما يعبدها هؤلاء، الناجية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهو مصداق قول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذا ما في مماثلة لما أنت عليه وأصحابك، إذا في مماثلة فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. في شقاق يعني هم في شق وأنت في شق، هذا معنى الشقاق. مثل الوادي له عدوتان، أنت وأصحابك هنا وهم أصحابهم هناك، في شقاق لأنهم تولوا عنك. طيب، هذا الوصية الأولى الخطيرة جدا، وهي أول الطريق العلم. ولذلك اللي يتكلم بعلم هو مثل يتكلم، حتى اللي دافع يرد على المبتدعة واللي يجادلهم، إذا هو ما عنده سلاح تلقاه متردد ويدخلون عليه أشياء ويشوشون عليه ويلبسون عليه، ما يقدر حتى يتكلم. أقوى شيء ثبت الإنسان العلم، اليقين، البينات، القرآن. طيب، ستسأل إذا كان هؤلاء تقول: يا رب لا تكن في مرية، وأنا أشوفهم لهم قواعد ولهم أمور ماشيين عليها ولهم أشياخ ولهم سادات ولهم كبرى، وماذا يفعلون هؤلاء؟ قال الله عز وجل، لأن السورة ستختم الآن لابد كشف الحقائق كلها، قال الله عز وجل الخلاصة أنه ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، بس تقليد بحت، تقليد سطحي، ما في برهان، ما في شيء ثابت، يقلد بس. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، والآباء هنا آبائك في النسب وآبائك في العلم أو في التقليد، كلهم آباء، كلهم. ولذلك الرسول أب لمن اتبعه. إذن ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم وأشياخهم، ولا يدافعون عن المبتدعة إلا كما دافع آباؤهم من قبل، ولا يعتذرون للمشركين إلا كما اعتذر آباؤهم من قبل. المسألة ما فيها أدلة ولا براهين، فيها هوى وهدى، يتبعون الهوى. إذن الآن أعطاك الكلمة الثانية، هذه أعطتك دفعة، إنهم ما عندهم شيء، ما عندهم إلا التقليد، جربهم وتشوف عندهم شيء آخر غير التقليد وغير الكلام الفاضي وغير الهوى. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. نصيبه من العذاب سيأتيهم، ونصيبه من الدنيا سيأتيهم. كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. اللي تعب يمكن يجيه شهرة ترى، لكن إن شانئك هو الأبتر. ممكن يجيه كتب ويجيه انتشار، لكن إن شانئك هو الأبتر. الله عز وجل جعل من حكمته أنه ما كان عطاء ربك محظورا. إذن نوفيهم نصيبهم من العذاب، ونوفيهم نصيبهم من الرزق في الدنيا، ونوفيهم نصيبهم من الخير والشر المكتوب لهم. لكن هذا ما يؤثر في الحق، كونه جاء شهرة ولا كتب ولا أتباع ما يغير الحق. وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقص. ثم قال الله أيضا تطبيق على هذه: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، كما قلنا في المرية وفي كلمة يعبد. أيضا لو تشيل اسم موسى وتضع محمد نفس الكلام، جاء محمد بالبينات واختلف عليه، منهم من آمن ومنهم من كفر صلى الله عليه وسلم. جاء نوح بالكتاب واختلف عليه، جاء هود بالكتاب واختلف عليه. إذن الطريق واحد، هذا يعزيك أول شيء، ويعلمك إن إذا ما اختلفوا الناس فيك بين محب ومبغض ومعادي وموالي ترى ما انتبع على حق. إذا كان كلهم معك معنى هوى. والدليل غير أسماء الأنبياء تجد السنة واحدة، كما سيقول في آخر السورة: كل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. بعدما أخذنا هذه السورة وجدنا والله السيرة واحدة، إذا غيرت الأسماء والأزمنة والأمكنة نفس اللي تعرضوا له الرسل واحد. وهذا في عبرة لأتباع الرسل، إذا لم تتعرض لهذا نفسه ونفس الكلام ونفس الاختلاف ونفس الحرب لست على طريقهم، معناه أنك أنت في طريق آخر، إنما في شقاق في شق آخر. فاختلف فيه. طيب في القرآن أيضا اختلف فيه بعد ماذا؟ موسى متى اختلفوا عليه؟ بعد ما جاءتهم البينة. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، اللي اختلفوا هم أهل العلم. لماذا طيب؟ بغيا بينهم، كل شيء واضح في القرآن، بغي حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. إذن هذا هو الحقائق الآن مكشوفة واضحة، لكن اللي يستغني بالقرآن يجد الحقائق. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. فيطرأ سؤال، طيب لماذا لا يقضى عليهم هؤلاء؟ قال تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك بالعدل وبالحكمة لقضي بينهم. لكن الله عز وجل جعل كل شيء له أجل وكل شيء له مدى، والله ما يستعجل شيء ولا يفوت شيء ولا يسبق شيء. فلذلك إن قلت لما لا يقضى على الكفار، قال تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل لكان لزاما، اللزام العذاب الملازم، لكنه يأخذ مداه. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. ثم قال: وإنهم لفي شك منه مريب. هناك لما حذرنا قال: لا تكن في مرية، امتراء. لكن هنا الأعداء تراهم في شك، ثم قوى الشك بأنه مريب، شك مع ريب مع اتهام، مع يعني ما عنده تصديق أبدا. هذا نوع من الكفر، الشك المريب. تراهم في شك مريب من التوحيد، تراهم في شك مريب من السنة، تراهم في شك مريب من جهاد المبتدع، عندهم شك مريب. ولا لو كان عندهم اهتداء. قال تعالى: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، كل واحد بيأخذ أعماله، كل واحد. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. والخبرة أعظم من العلم، الخبرة هي معرفة بواطن الأمور وعواقبها ونياتهم وكل شيء، خبرة تامة بأعمالنا. ولذلك سيأتي يوم نبلو ويبلو أخباركم، يعني يظهر كل شيء لأنه خبير جل وعلا. طيب بعد اليقين وبعد التثبيت وبعد كشف الحقائق قال: فاستقم كما أمرت. استقم على الحق، انتبه أن تتلون. قال أبو مسعود البدري لحذيفة، وحذيفة في النزع، قال: يا أبا عبد الله أوصني. قال: ألم يأتك اليقين من ربك؟ ألم يأتك اليقين من ربك؟ القرآن فيه كل شيء. قال: أوصني. قال: إياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. دين الله واحد، يصير كل يوم لك رأي وكل يوم لك لون وكل يوم لك شكل. إياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. وأحب الدين إلى الله أصدقه، والاستقامة عزيزة. إن الذين قالوا ربنا الله كثير، والذين استقاموا عليها قليل، لم يروغوا روغان الثعالب. استقاموا على العبادة، استقاموا على العلم، استقاموا على الجهاد، على السنة، على جهاد المبتدعة والضالين المفسدين في الأرض، هذولا قليل. قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. من تاب من مدح المبتدعة، من تاب من اعتذار المشركين، من تاب من الإرجاء، من تاب من الخروج من الشرك، من تاب معك يستقيم، خلاص يلزم الطريق. أول شيء فيه يقين بعدين استقامة. شوف الوصايا سبحان الله. ولذلك هذه شيبت النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تطغوا، أيضا هذا وصية عظيمة، لا تطغوا، إياكم الطغيان، سواء الطغيان هو أن تخرج عن حد. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، طغى خرج عن حدوده، إياك أن تخرج عن حد، لا بزود ولا بنقص، حتى في كلامك على المبتدعة إذا جيت تكلم عنهم تكلم بما فيه تماما ولا تطغى، وفي كل شيء تكون بالعدل، العلم والعدل، تتكلم بشيء تدري أنك ستحاسب عليه حرف بحرف، لا تطغوا. كذلك لا تتكلف، لا تزيد على ما جاءت به الرسل، ولا تنقص، لا تطغى من هنا ولا تطغى من هنا، ولا تطغوا. ثم هدد وقال إنه بما تعملون بصير. والبصر هنا ليس الرؤية فقط، يقولون الناقد بصير، يعني الإنسان اللي ينقد يشوف العيوب ويشوف. فأنت حتى لو كنت تجاهد المشركين المبتدعة لا تطغوا، لا تخرج عن الحد، إنه بما تعملون بصير. ثم جاءت الآية اللي بعدها كل واحد أعظم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. الركون هو نوع ميل، ولذلك يشمل أشياء كثيرة جدا، مثل ما تقول الآن أركن السيارة، أركن كذا، يعني مل، ميل، لا تمل أي ميل للذين ظلموا. أما اللي يجتهد في المسائل الاجتهادية ليس بظالم بل مأجور، إما أجر ولا أجرين، إذا كان هو من الاجتهاد والمسألة الاجتهادية ما هو بظالم. الظالم الذي اتبع غير سبيل المؤمنين وشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى في أي مسألة. لا تركن إليه، لا بالرضا ولا بالإذعان ولا بالمدح ولا بعدم التغيير عليه ولا بالكسل عن جهاده ولا ولا ولا، لا تركن، يكون هو في ركن وأنت في ركن آخر وتبديله العداوة، لأن هذا ظالم ولم يظلمك في مالك، لم يظلمك في نفسك، ظلمك في دينك. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أكثر الناس لأن الدين هين عندهم ما يرون أن الظلم في الدين أنه ظلم. ولذلك في أحاديث المهدي امتلأت الأرض جورا، ولا واحد يفكر أنها امتلأت شركا، لأن حق الله ضايع عندهم. امتلأت جورا، الحكام ظلمونا، الحكام ما أعطونا فرصة نشاركهم في الحكم، الحكام ما أعطونا الدراهم، هذا الجور عندهم. أما حق الله المضاع وسب الله اللي في الطرق والشرك والعلماء اللي دافعون عن سب الله وعن المشرك، هذا عندهم شيء سهل جدا حتى ما يطرأ على بالهم. كذلك آية الهجرة، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، أكثر الناس يفهمها ماذا؟ أنه ظلم في بلده، يعني ضيق عليه، ما أعطوه فرصة، ما أعطوه وظيفة، ما أعطوه، هذا الظلم عندك. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، من بعد ما ظلموا، من بعد ما منعوا من إظهار دينهم كما يحبه الله لا كما يريده الناس، ظلم كبير هذا، أني أنا أمنع أن أتكلم بالتوحيد وبتكفير المشرك وبتبديع المبتدع اللي هو حق الله عز وجل، أمنع في بلدي إن تكلمت بتكفير المشرك أو تبديع المبتدع تضيق علي الأرض ما رحبت، خلاص أهاجر وأنا مظلوم الآن، لأنه بوي أنهم في الدنيا حسنة والأجر الآخرة أكبر. فإذا الظلم أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، إن مشاقة الرسول لظلم عظيم صلى الله عليه وسلم، إن اتباع غير سبيل المؤمنين لظلم عظيم. ولا تركنوا إلى هؤلاء، إلى الذين ظلموا. بعدين جاء التهديد، فتمسكم النار، كلام للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولذلك شيبته هذه الآيات، شيبت النبي صلى الله عليه وسلم. في واحد من الصالحين رأى في المنام قال يا رسول الله أي سورة هود شيبتك؟ قال آخرها، آخرها، مع ما فيها أيضا من الأمم والعذاب واللي جاء فيها كلها تشيب، لكن آخرها كذا كلام مباشر، لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. أي واحد ركن للظالمين أو دافع عنهم أو مدحهم أو اعتدى في الدين كذا يرمي كلام بالهوى أو حارب اللي يجاهدهم، هذا ركن للظالمين، تمسكم النار. فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء. في أحد بيفزع لك؟ في أحد بينصرك؟ في أحد بيتولاك إذا الله أراد أن يبطش بك؟ ولا شيء. وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ما أحد ينصركم، تهديد بالغ جدا. هذه الوصايا، هذه خلاصة، يعني يريد الله عز وجل أن نعتبر مما في سورة هود ونأخذ الوصايا هذه حتى لا نواجه نفس المصير. وأقم الصلاة كذلك إذا كنت مجاهد ما تعبد الله، هذا مو بجهاد. بعض الناس اليوم ما يعرف من الجهاد إلا الكلام في المبتدعة، تلقاه في الصلاة ضعيف، في الصيام ضعيف، في الحج، في عبادته، في كذا، ولذلك يطغى، ما عنده عبادة ترده. لا، أولياء الله وأتباع الرسل عندهم نصيب من العبادة، بالعكس أول ما بعث الله رسوله أنزل عليه المزمل قبل المدثر. المزمل نزلت في 3 سنين فترة النبوة، والمدثر نزلت بالرسالة بعدها. فالمزمل نزلت في أول البعثة بعد إقرأ، بعد إقرأ وش فيها؟ يا المزمل قم الليل إلا قليلا، لأنك أمامك مشاق وأمامك أعباء النبوة وأعباء مقابلة الناس، وأنت أيضا ملزوم أنك ما تطغى ولا تزيد ولا تنقص، تلتزم بالوحي، ما فيه حل إلا العبادة، العبادة العميقة. قم الليل كله إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إلى آخرها، وتبتل إليه تبتيلا، واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا. فهنا يقول أيضا أقم الصلاة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام العبادة في الهرج كهجرة إلي، هجرة خاصة. إذا الناس في هرج ومرج ما مثل العبادة شيء. اليوم الناس شوف كيف الهرج، في أحد الآن يا الله بس يصلون الفرائض، شغلهم الإنترنت وشغلهم البلاء. اليوم اللي ينصر في العبادة هذا معناه صادق، وأنه اشترى الآخرة وباع الدنيا. وأقيم مع الجهاد، لكن ما يزين الجهاد ويثبته ويجعل له طعم وله روح إلا العبادة. وأقيم الصلاة إقامة، ما قال أدها ولا قال صلى، أقمها حتى تكون قائمة على وجهها، الخشوع والركوع والوضوء كل شيء. وبعدين الصلاة هذه على حسب وضعك أنت، إن كنت أنت مجاهد تجاهد هؤلاء لازم الصلاة النوافل بعد، طرفي النهار صلاة الضحى وصلاة الظهر بعد الظهر، وزلفة من الليل بعد المغرب ومن الليل ما شاء الله. وأيضا الفرائض، الفرائض عاد من باب أولى، طرفي النهار وزلفة من الليل. الصلاة، الصلاة نور، الصلاة برهان، الصلاة يقين، الصلاة بصيرة، الصلاة ثبات، الصلاة استقامة. وأحوج أهل الإيمان كلهم محتاجين للصلاة، لكن ما مثل المجاهد والمتعلم. الصلاة سبحان الله يمكن ركعة واحدة يفتح الله له بها آفاق جديدة. أقم الصلاة، إن الحسنات يذهبن السيئات، سبحان الله رحمة من الله، إن الحسنة تغسل السيئة، الحسنة الجديدة تغسل السيئة القديمة وتذهبها، رحمة من الله. إن الحسنات يذهبن السيئات، فلذلك استكثر من الحسنات، واعلم أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة طيبة زاكية. إن طعت الشور زك نفسك، ولا ترى النار لازم تزكيك، أما أنك تدخل الجنة بمصائبك مستحيل. واضح؟ الجنة جوار الرحمن، والله عز وجل ما يريد جيرانه إلا الطاهرين، لأنه قدوس، سقفها عرش الرحمن. كون الواحد بيدخل الجنة بمصائب اللي سواها هذا لا يمكن. أحسن لك طيب نفسك في الدنيا، أفضل لك ترى، بالحسنات، بالتوبة، بالاستغفار، بكذا طهر نفسك، حتى تقول ملائكة طيبتم فادخلوها خالدين. إذا ما طهرت نفسك لازم تطهر في القبر، الله أعلم عاد كم، ما كف القبر لازم تطهر بالنار، في موحدين لازم يطهر بالنار. أما يدخل الجنة بأوساخه وقاذراته لا يمكن، لا يمكن هذا، قد أفلح من تزكى. فلذلك إن الحسنات يذهبن السيئات، أكثر الحسنات لعلها تغسل عنك القاذرات. ذلك ذكرى لمن؟ للذاكرين، اللي يذكر الله أيضا كثيرا تنفع الذكرى. شوف الواحد لو كان مداوم على التسبيح والتهليل والقرآن ينتفع بالذكرى، يمكن سبحان الله ينتفع بالذكرى أكثر من المذكر. والله في ناس يسمعون الموعظة وهم أسعد بالموعظة من الواعظ، ويسمعون الخطبة وهم أسعد بالخطبة من الخطيب، ويسمعون العلم وهم أسعد بالعلم من المعلم هذا، ويسمعون الإذاعة مثلا إذاعة القرآن ولا شيء أحيانا هم يتأثرون، وهذاك يمكن الله أعلم بحاله. ليش؟ لأن هذا ذاكر يذكر الله، والذكرى تنفع الذاكرين، تنفع المؤمنين. ذلك ذكرى للذاكرين. ثم قال تعالى واصبر، واصبر مع هذا كله لابد من صبر. الصبر خشن، الصبر مر، لكن ما فيه جهاد والعبادة والعلم والهجرة، لازم صبر واصبر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الآن جاء النسيم كذا مع القوة والتهديد والأوامر، فجأة يجي كذا سبحان الله روح من الله، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، بالعكس اللي يربيه كما يربي أحدكم فلوه. الله شكور جل وعلا، والله سميع، والله بصير، والله حفيظ على عباده، وكيل، ولا يضيع أجر المحسنين، والله ما يضيع أجر. ولذلك قال عن يوسف لما مكنه نفس هذا، قال إن الله لا يضيع أجر المحسنين. يوسف صبر على أخوانه وعلى الشهوات وعلى المرأة وعلى النساء وعلى السجن، لما مكن الله قال هذا، إن الله لا يضيع أجر المحسن المحسن. ثم أيضا جاءت الآية اللي يسمونها آية الغربة، قال تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية. يعني الآن الواحد في آخر السورة يقول سبحان الله بطش الله بالأمم هذه بطش هائل، كما قال في الصفحة اللي قبلها، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذها أليم شديد. فيقول سبحان الله يعني بطش الله بهم بطشة لا إله إلا الله. فيقول الله عز وجل فلولا لو كان فيه ناس ينهون على المنكر وما كثر الخبث ما جاءهم البطش هذا، أنا أهلك وفينا الصالحون. قال نعم إذا كثر الخبث. فلولا كان من القرون من قبلكم، إن الله عز وجل سنة واحدة، أولو بقية. إيش معنى أولو بقية؟ يعني فيهم بقية من عقل، من دين، من خوف من الله، من حرص على حدوده، باقي فيهم بقية. وهذا مشهور عند العرب أن العاقل كذا يقول فلان أولو بقية أو صاحب بقية، يعني فيه بقية من دين. وأيضا كما قال العلماء أولو بقية يعني يشبهون الصدر الأول وبقوا بعدهم، كأن الله خلق الصالحين كتلة واحدة ثم صار ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، يعني خلقهم الله عز وجل سواء، ثم صار أكثرهم الصحابة وخير هذه الأمة في أولها، وعبر القرون تكون بقايا. هؤلاء البقايا من رآهم قال بقية السلف. حنا نسمع الآن العبارة هذه يقول فلان بقية السلف الصالح، يعني كأنه ولد معهم وعاش معهم ثم طال عمره حتى عاش معنا، فهو الجسد معنا وكذا، لكنه قلبه وعمله وجهاده ومحبة القرآن ومحبة للسنة كان من الأولين، فيقال هذا بقية، يعني راحوا أصحابه وبقيه. نسأل الله أن نكون منهم أولو بقية. أعظم صفاتهم وأعظم مهماتهم ينهون عن الفساد في الأرض، والفساد أولها الشرك والبدع ومدح المشركين واعتذار عنهم، مدح المبتدع والرأي والحيل والفكر والبلاء كله. الفساد هنا ليس فساد الثمرات ولا فساد الدنيا، لا، فساد الدين، ينهون عن الفساد في الأرض. ولأن هؤلاء ما يسبب عداوة الناس إلا النهي عن الفساد. أما إذا كنت بس عابد وصالح وزاهد يجونك الناس ويلتمسون دعائك ويعطونك كلمة تقرأ لهم فيه ويستانسون عليك ويحبونك، لكن إذا أنت تنهى عن الفساد في الأرض تواجه ما واجه الرسل في هذه السورة كاملة، حتى يقال لك لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ما يمكن تستشعر حياة الرسل وتتمثل حياة الرسل حتى تنهى عن الفساد في الأرض. وأما إذا اخترت الطريق الآخر الحلو والسهل أنك عابد وزاهد وتتعجل الراحة وتتعجل الرئاسة، هذا لن تكون على طريقة الرسل. ولذلك أولو بقية، بقية السلف الصالح، هم اللي ينهون عن الفساد في الأرض. لو ترى لك عالم وما شاء الله وكبير ويشرح الكتب وفي الإذاعات وفي كل مكان، لكن ما عمره تكلم عن الإخوان ولا التبليغ ولا الحرورية ولا المرجئة ولا الأسماء ولا الأشخاص، ما ينهى. ليه؟ يخاف أن يفقد الجمهور. هذا ليس من البقية، هذا من بقية الشياطين، أراد الدنيا. وهذا عبرة، خل عندك قاعدة، إذا قلت وش رأيك بفلان وش رأيك بفلان، فلان يتكلم ينهى عن الفساد في الأرض، يسمي المبتدعة بأسمائهم الذين أفسدوا دين الله، يسمي الأحزاب بأسمائها، يسمي الدعاء والمشايخ المفسدين بأسمائهم، يحذر أمة محمد منهم. إذا كان ما يفعل هذا فهو ليس من البقية، ما ينهى عن الفساد في الأرض. كون عادي يظهر النسوك ويظهر البكاء ويظهر التخشع، هذا كله يفعله الصادق الكاذب. لكن الله عز وجل وصف أولو البقية بأنهم الناهين عن الفساد في الأرض، هذول اللي قدموا حق الله على حقوقهم، لأن الناهي عن الفساد سيعادى، سيحارب، سيتهم، سيسب، سيشتم، فهو ما عنده، أهم شيء حق الله عز وجل لا يضيع. ولذلك قال الله إلا قليلا، يعني لن يفعل هذا إلا القليل، هذا الله اللي خلقنا والله اللي يعلم بنا، لن يفعل هذا إلا القليل. أكثر المشايخ، أكثر الدعاء، أكثر طلاب العلم، أكثر العباد، أكثر الزهاد، أكثر المؤلفين، لن يفعلون هذا، سيفعله القليل. قال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم وقليل من عبادي الشكور. القليل هؤلاء ليس من فضلهم، لكن فضل الله عليهم. قال قليلا ممن أنجينا منهم، الله اللي أنجاهم، الله اللي هداهم، الله اللي أقامهم، الله اللي عزهم، صلى الله نكون منهم. إلا قليلا ممن أنجينا منهم. طيب والبقية وينهم؟ واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، بقية العلماء والمشايخ والدعاء والعباد والزهاد، الجيوش هذه المنتسبة للدين الذين لم ينهون عن الفساد في الأرض، هؤلاء لماذا لم ينهوا عن الفساد في الأرض؟ اتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه. الترف هو الوجه السيء للدنيا، الدنيا قد يأخذها الصالح مثل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وفلان ولا تضره، قد يأخذها واحد وتكون هي إلهة، هذا الترف. مثل عند العامة اليوم هنا يقولون فلان غني وفلان بطران، الآن بعد صاروا ينقلونها، لكن من أول ما يقولون بطران إلا اللي ظهرت فيه آثار البطر والكبر، يقول هذا بطران يعني متكبر على الناس، هذا مثلها. المترف ليس الغني، المترف هو البطران اللي يبطر ويتكبر. ولذلك هذول الآن أعوذ بالله، ترى اللي عنده علم فاسد ما نفعه يضره، العلم هذا خطير. أما كما قال تعالى ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. اللي يطلب العلم يا أما راح فوق في الثريا يا أما صار مثل الكلب يتبع ما أترف فيه، بس دائم مثل ما قال تعالى إن تحمل عليه يلهث تتركه يلهث، انطردوه السلاطين يلهث ونقربوه يلهث، وانطردوه الناس يلهث ونقربوه يلهث، دائم لسانه مدلع بس يبي الدنيا، هذا ترى حالهم. الله عز وجل وصفه هكذا، ولو شئنا اللي آتيناه آياتنا، الله أعطاه آيات فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فلذلك واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. اللي ما ينهى عن الفساد في الأرض مجرم، المعرض مجرم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. هذه الجريمة اللي ما حد ينتبه لها، جريمة الإعراض عن العلم، الإعراض عن العمل، الإعراض عن الجهاد، الإعراض عن الهجرة، الإعراض عن التوحيد، هذه الجريمة اللي هي قال الله عز وجل ومن أظلم، رب العالمين يقول ما في أحد من عبادي أظلم من هذا، من أظلم منه؟ وبعدين قال إنه مجرم، وبعدين قال سأنتقم منه. وش هالجريمة اللي الناس ما يدرون عنها؟ الإعراض. بالعكس أكثر الناس اليوم يعدون الإعراض إنه من حسن الأدب ومالك في الناس لزوم وخلك في طريقك، هذا يعدونه منقبة، والله عده أظلم الظلم وعده أكبر جريمة وعده أكبر سبب الانتقام منه. لأن الله ما خلقك لكري الأشجار لكري الأنهار ولا غرس الأشجار، خلقك أن تعبده وتهاجر وتجاهد وتذهب وتجي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرضت عما خلقت له أنت مجرم وسينتقم منك. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذا كانوا متساعدين، ترى القرى هنا أو القبائل أو العشائر أو الأسر أو العائلات الكبيرة والصغيرة أو الدول أو كلها تصلح، إذا كان بينهم إصلاح وينهون عن الفساد في الأرض ما يجيهم هلاك عام ولا يجيهم خزي. أن أهلك وفينا الصالحون، نعم إذا كثر الخبث، سفينتهم متى تغرق؟ إذا كان السفيه يخرقها وما يضربون على يده، العقلاء ما يقولون للسفيه كف لا تغرقنا معك. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لتأطرنهم عن الحق أطرا ولا تقصرنهم عن الحق قصرا أو لو يشكن الله أن يعمكم بعذاب من عند كلكم، ويبعثون على نياتهم. وما كان ربك، وهذا ترى ليس في القرى فقط، حتى في عائلتك الصغيرة وأولادك وزوجتك، إذا ما تنهاهم عن المنكر تغرقون كلكم ويأتيكم خزي كلكم، يوشك الله أن يعمكم بعذاب من عند أب ولا ينهى عن الفساد في بيته، شيخ قبيلة، وجيه، كبير في العائلة، كبير في قريته، كبير في جماعته، كبير في دولته، ولا ينهى عن الفساد في الأرض، ما له عذر هذا. نسأل الله العافية والسلام، وأهلها مصلحون. سبحان الله، الحقائق كلها كشفت في آخر شيء. قال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. يعني أيضا يطرأ لك سؤال، طيب نفس اللي طرأ للملائكة، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ لماذا لم يخلق الله الناس كلهم صالحين مصلحين يسبحون ويقدسون، ولا فيهم مشرك ولا فيهم مبتدع ولا فيهم؟ هذا الملائكة قالت كذا. لماذا ما خلق الله الخلق ذولا كلهم على ما يريده، يعني إرادته الشرعية، على ما يرضى، على ما يحب؟ حكمته تقتضي خلاف ذلك. يريد الله عز وجل أن يظهر الجهاد، لولا أن اختلفنا ما في جهاد، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، فابتلى الله هؤلاء بهؤلاء، ولو يشاء الله لانتصر منكم ولكن ليبلوا بعضهم. لولا الاختلاف ما جاء الهجرة، لولا الاختلاف ما جاء جهاد المبتدع، وهكذا. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. بل في سورة الزخرف أعظم من هذه، هنا يقول لو شاء ربك، هناك يقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. يعني لولا أن الناس يكونوا أمة واحدة على الكفر أو كذا لجعلنا فتحنا لهم الدنيا. فإذا من حكمة الله أن ما يكون أمة واحدة، وهذا أيضا من الشواهد لحديث الافتراق. ولا يزالون مختلفين، لا يزالون مختلفين، يعني الناس هؤلاء إلا من رحم ربك. 72 فرقة لا يزالون مختلفين، مخالفين للصراط، مختلفين عن الرسل في طريقتهم في دعوتهم، لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فإن من رحم ربك وهم القليل اللي قبل قليل، وهم البقية، بقية السلف الصالح، هؤلاء ليسوا مختلفين عن الرسل يعني في طريقتهم، وإن قصروا في الأعمال، وليسوا مخالفين للرسل، وليسوا مختلفين فيما بينهم، لأنهم ما في دنيا يتنازعون عليها، ولذلك هؤلاء هم المرحومين. والبقية من 72 فرقة لا يزالون مختلفين فيما بينهم، ولا يزالون مختلفين عن الرسل في دعوتهم وفي كل أمورهم، ولا يزالون مختلفين ومخالفين للصراط. قال تعالى: ولذلك خلقهم، ولذلك خلق هؤلاء للرحمة، وخلق أولئك للاختلاف والشقاء والسعادة. هذه حكمة، خلق الجنة قبل أن يخلق أهلها، ثم خلق لها أهلا، وخلق النار وخلق لها أهلا، ولا يظلم ربك أحد، ولا أحد يعرف هو مع القائمة هذه والقائمة هذه، ولا واحد يدري. رب كافر آخر حياته انتقل من القائمة هذه القائمة هذه، ورب رجل ما بينه وبين الجنة إلا ذراع انتقل من القائمة هذه القائمة هذه، ما حد يدري عن السكان الجنة والنار، ما حد يدري. ولذلك ما نتألى إلا من مات على الشرك، نحكم له بالنار، اللي يموت على الشرك ظاهرا نحكم له بالنار. ولذلك خلقهم، أي خلقهم للاختلاف الآخرين، وخلق هؤلاء للرحمة، خلق هؤلاء للسعادة، وخلق هؤلاء للشقاوة. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذا أيضا من أسباب الاختلاف، إن الله عز وجل مضى منه كلمة أني أملأ جهنم. لا ظلم اليوم، ما ربك بظلام للعبيد، لكن لما خلق النار قال علي ملؤها، ولما خلق الجنة قال علي ملؤها. فإذا ما في اختلاف، كيف من يملأ النار؟ من اللي يملأ النار؟ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وتمت كلمة، احذر بس أنت لا تصير من العدد اللي كمل النار. لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ثم ختم السورة فقال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. سبحان الله العظيم، السورة هذه تثبت ليس القلب، تثبت الفؤاد. وتلاحظون أن الأمر إذا كان متعلق بالدين يربط دائما بالفؤاد، لأن الفؤاد هو قلب القلب، وإذا كان الأمر سهل يربط بالقلب، مثل أم موسى ربطنا على قلبها، مع أنه كان فؤادها فارغا، فما قال الله ربطنا على فؤادها، قال ربطنا على قلبها. المسألة مسألة فقدان ابن وفقدان دين، لكن هنا قال نثبت به فؤادك، الفؤاد نفسه لازم يثبت. وفي المقابل قال: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. لكن لما صارت المسألة شخصية قال عن عائشة وحفصة إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، ما قال صغت أفئدتكما. الفؤاد فؤاد أمهات المؤمنين كان ثابت، بس القلب هو اللي صغى. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. لكن الذين لا يؤمنون بالآخرة مو باللي يصغى القلب، يصغى الفؤاد اللي جوه القلب يميل. كذلك هنا في أمر الدين تثبيت الفؤاد، في أمر السهل تثبيت القلب نفسه. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. طيب أنباء الرسل تثبت الفؤاد من أي وجه؟ من وجوه كثيرة. لماذا أنباء الرسل تثبت؟ أولا تدري أن هذه سنة ماشية. مثل الآن الواحد اللي جاء يعزونه لا مات له قريب، وش يقولون للناس؟ يقولون طريق ماشي. هذه أكبر تعزية عند الناس، يقولون ترى الموت هذا طريق ماشي على الجميع، يعني أنا وأنت والحاضرين ذولا كلهم والمعزي مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه هو من اشترى، كلنا ميتين. هذا يسبب تعزية، كما قالت الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنهم بالتأسي. فإذا أول شيء أنباء الرسل تثبت فؤادك أن كل ما قيل لك قيل لهم، وكل ما قابلوك قابلوهم، وكل يعني نفس التفاصيل الدقيقة ونفس الكلام قيل لك وقلت نفسه. كما قلت لكم غير الاسم تركب السيرة كاملة. هذا واحد. والأمر الثاني العاقبة، كما قال هنا في هذه السورة لما قصة نوح، قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، طيب فاصبر إن العاقبة للمتقين كما كانت للرسل. وأسباب كثيرة أن أنباء الرسل تثبت الفؤاد، كما سيأتينا إن شاء الله في سورة يوسف. سبحان الله العظيم، سورة يوسف بحر متلاطم من العلوم والتثبيت والتزكية والفراسة وأشياء مهولة جدا، بحر كامل آيات للسائلين. كذلك هنا ثم قال الله منوها على سورة هود بالذات، يعني القرآن فيه جاءك نقص عليك كثير من أنباء الرسل ما نثبت، لكن هذه السورة بالذات وجاءك في هذه الحق. إذن مدحها في الأول ومدحها في الأخير. هناك يقول أحكمت آياته ثم فصلت، وفي الأخير يقول جاءك في هذه الحق. إذن تحتاج عناية خاصة سورة هود، تحتاج عناية خاصة، تفوق، تدبر، تقليب الكلام، تقليب الآيات، استخراج المعاني، لأن الله رب العالمين اللي تكلم بها قال وجاءك في هذه الحق. وش غير الحق؟ وموعظة. وش غير الموعظة؟ وذكرى، لكن للمؤمنين اللي بيستفيدون طائفة فقط، للمؤمنين. سبحان الله، إذا كان أنا أبحث عن الحق وأبحث عن الوعظ وأبحث عن الذكرى موجود في السورة. طيب والمعارضين هذول اللي ما يسكتون، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إن عاملون. خلاص أنت إذا أقمت الحجة وبينت ما عليك منهم، يهتدي ما يهتدي القلوب ليست عندك. لكن إذا طول الكلام قل له اعملوا على مكانتكم، المكانة يعني على حالتكم، وعلى وش الآية الثانية كل يعمل على شاكلته، اعمل على طريقتك اللي أنت مرتضيها، اعملوا على مكانتكم إن عاملون، نحن سنستمر على طريقنا واستمروا على طريقكم، وانتظروا إن منتظرون. كثيرا ما يلقن الله نبي هذا، يعني الواحد أحيانا يطول معهم الكلام ويسمج، عاد في الأخير ما يصير حتى دعوة ولا يصير، لا خذ وتعال ورد، تروح السنين عليهم يضحكون به، يضحكون يستطردون له، يسوون نفسهم منهم بيرجعونهم، يعني يسوون حركات هو يصدق، وهذه طريقته. وسبحان الله موجودة في القرآن، مش قال الله في سورة آل عمران إن الله عز وجل قال إنهم قالوا قال تعالى عنهم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، ثم قال إنهم قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا متى وجه النهار واكفروا آخره، يعني سووا لهم حركات، سووا نفسه إنك معه، كل مبتدع يسوون هذا ترى، والمشركين كلهم يسوون الشيء هذا. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره، ليش؟ لعلهم يرجعون للشرك والبدعة والبلاء. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. ف فأنت انتبه لهم، إذا وصلت حد معين وصار الكلام واضح ترديد الكلام ما عاد في خير. قل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ثم قال تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. سبحان الله، هذه الآية اللي هي بلسم لكل شيء، هذه الآية هي روح، هذه الآية هي كل شيء فيها، تحتاج إلى في العبادة والتوكل إلى الثقة بالله وحسن الظن به. وفي التوكل لازم أمرين، ونحن شرحناها قريبا في الكتاب والحديث، لازم أمرين. إذا أنت بتوكل لازم علم وقدرة، توكل على أحد لازم علم وقدرة، يعرف الأمور كلها وعنده قدرة. وأنا ضربت لكم مثل، مثل أنت بتوكل واحد على معاملة مثلا يفزع لك معاملة وكذا، متى ترتاح وتقول خلاص هو إن شاء الله بيسد اللزوم؟ إذا كان هذا الشخص عنده علم بعواقب الأمور، ما يتهور ما يسوي مشكلة، ويعرف الطرق ويعرف كيف يتكلم ويعرف، وعنده قدرة، عنده معارف وعنده ما شاء الله الطريقة في الدخول على الناس. فإذا كان لقيت لك واحد عندك معاملة مثلا، لقيت لك واحد عنده علم وعنده قدرة، خلاص أرسل حكيما ولا توصي. رب العالمين يقول توكلوا علي وترى العلم كله عندي والقدرة كلها عندي، فوش اللي يمنعكم الآن؟ ولله غيب السماوات والأرض، مو بيعلمه هنا، لا، له أصلا الغيب، له هو اللي يدبر الأمور، هو اللي كل المستقبل والماضي والحاضر كله عنده. إذن غيب السماوات وغيب الأراضين لله، هذا واحد. والأمر الثاني وإليه يرجع الأمر كله، العقد والحل وكل شيء عنده، هذا ما توكل عليه. اللي ما يتوكل على هذا سفيه، سفيه مرة، يعني يخرج عن حد العقل. إذا أنت موقن أنه له غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، كله، حتى الأنبياء والملائكة ما لهم شيء، الأمر كله عنده، هو اللي يحله هو اللي يعقد، هذا ملكه، له الخلق وله الأمر. فلذلك قال فاعبده وتوكل عليه، بس اشتغل أنت في عبادته في التوكل عليه والاستناد إليه والرضا به والتفويض له. حتى مثل ما قلنا في التوكل، أعظم التوكل التوكل على الله في إقامة الملة والدين، ليس التوكل على الله في رزقك ولا التوكل على الله في هذه سهلة، صحيح هذا صحيح، هذه مهمة، لكن أعظم درجات التوكل أن تتوكل على الله في إقامة الملة والدين، إقامة الملة العوجة، مثل ما الله عز وجل بعث نبيه ليقيم الملة العوجة، يجعلها مستقيمة، ليرد الناس إلى الأمر الأول. أمر صعب شاق، أعباء ثقيلة، أنك بترجع الناس إلى أمرهم الأول اللي كانوا عليه، هذا أثقل شيء، لكن اعبده وتوكل عليه واعرف أنه له الغيب وإليه يرجع الأمر كله. اصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ثم قال، وهذا ترى اقتران العبادة بالتوكل يدل على شرف التوكل، ونحن الآن شرحناه قبل ليلتين شرح وافي، وما ربك بغافل عما تعملون. اللي جاهد واللي نايم واللي متردد واللي كسلان واللي من البقية واللي مو من البقية واللي ينهى عن الفساد واللي ما ينهى، ما ربك بغافل عن كل أعمالنا، كل تصرفاتنا، كل شيء. هل نحن على طريقة الرسل اللي ذكر الله أنباءهم في هذه السورة أو لا؟ سبحان الله، سورة ما عاد تقدر تقول شيء بعد قول الله عز وجل وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، ما عاد وش تقول عاد بعد هذا؟ أولها قواعد، أوسطها تطبيقات، آخرها وصايا، وكل واحدة من الثلاث ذلي تشيب، وقد شيبت النبي صلى الله عليه وسلم هود وأخواته. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في كتابه، وأن يجعلنا من أولو بقية، الله يجعلنا من بقية الناس الصالحين الذين ينهون عن الفساد في الأرض، وأن يجعلنا من الذين استقاموا ولم يطغوا وأقاموا الصلاة وكانوا من الذاكرين واجتهدوا في الحسنات التي يذهبن السيئات. ونسأل الله عز وجل أن لا يخالف بنا عن طريق الصالحين، وأن يجعلنا من المرحومين الذين لم يختلفوا ولم يخالفوا وبقوا على ما بقي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إنه ولي ذلك القادر عليه. وبهذا إن شاء الله تتوقف الدروس. وكما قلت لكم، يعني اللي بيسأل الأخ عبد الحميد أو بيدخل الموقع قبل رمضان إن شاء الله يجد خبر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.